الرحمين يا رب العالمين. قال تعالى: ولو فيها ولا أمرانيا كل الثمرات ومزيد مغفرة من ربي كمن هو كان معها إنديا. وهذه الأمور وهذه الألبان وهذه الأعزال لهم مع ذلك وفوق المغفرة من ربي، يغفر الله ذنوبهم ويغفر آثامهم وما ملكهم الجنة وجعلهم من أهلها حتى غفر ذنوبهم وكشف كروبهم وهزال سيئاتهم. ومغفرة من ربي لهم فيها من كل ثمرات، لهم فيها من أنواع الثمار، من أنواع ما لا يخطر ببال إنسان، كذلك في أرضنا في أرض من الثمار والفواكه ما ليس في أرض. وقد رأيت في آسيا القاطية وفي أقطار أخرى بعيدة وقريبة من الفواكه والثمار ما لم يعرف في بلاد العرب، وهو من ألذ ما يؤكل ومن ألذ ما تتمتع به النفس. أما الآخرة ففيها من أنواع الثمار وأنواع الفواكه جميع أشكالها وجميع أنواعها مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مع مغفرة الله وتكفيره لسيئات أهل الجنة وما أدخلهم حتى كفر سيئاتهم وغفر لهم ذنوبهم. قال تعالى: كمن هو خالد في النار وشرب ماء حميما فقطع من خير، أهذا الذي دخل الجنان وكان له فيها من الأنهار أنواع وكان له فيها من الثمار أشكال، وغفر الله ذنبه وستر عيبه وكشف كربه، أهذا خير أم الكافر الخالد في النار الذي إذا دخل إليها سقي من مائها الحميم الشديد الغليان الذي إذا شربه قطع أمعاءه؟ والأمعاء محتوى عليه البطن، قطع أمعاءه وخرج من دبره. وهكذا كلما نضجت جلودهم أقبلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليزدادوا عذابا ويزدادوا عقابا جزاء وفاقا على كفرهم وشقاقهم في دار الدنيا. من خير يا هذا السامع من النار، هذا الكافر الخالد في النار الذي ماء الذي يشربه فيه في النار الماء الحميم الذي اشتد غليانه إذا عطش وشرب منه قطع أمعاءه بما نزل من دبره، أو ذاك الذي في الجنان يشرب من المياه الكالزبيب ومن الألبان غير المتغيرات ومن الخمور غير المؤذيات ومن العسل المصفى، هذا خير أو هذا خير مع مغفرة الله وأنواع الفواكه وأشكالها؟ قال ربنا جل جلاله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوا أهواءهم. ومنهم من أنواع الكفار كفار المنافقون يظهرون الإيمان مظهرا ويخفونه باطنا، ومن هؤلاء الكفار منافقون. ومنهم من يستمع إليه يحضر مجلسات ويدخل مسجدات ويسمع خطبات ويسمع مواعظك وأوامرك ونواهيك، حتى إذا خرج من مجلسه وقد سمعك تشتم المنافقين وتذل الكافرين وتذكروا ما أعد الله لهم في الآخرة من عذاب ومحنة انبقوا على ذلك ولم يتوبوا ولم يؤوبوا أخذوا يسألون الصحابة أولي العلم منهم العلماء منهم ماذا قال آنفا يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون من حضر معهم فقد سألوا عبد الله بن مسعود كما قال عن نفسي وسألوا عبد الله بن عباس كما قال عن نفسي وسألوا غيرهما ماذا قال آنفا ماذا قال رسول الله الآن آنفا أي في الزمن الحاضر آنفا من الآن وأنف كل شيء أوله ومنه الروض الأنوب للإمام سهيل الأندلسي دفين مراكش رحمه الله الأنوب العاد ذو الذروة في العلوم بما فيه من سيرة مطهرة ومن أحاديث مفسرة ومن بيان محقق مفسر واضح فإذا خرجوا من عندك قالوا يا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ماذا قال رسول الله الآن وهو يخطب على المنبر وهو يتكلم في المجلس فهم يسألون سؤال المستهتر سؤال الذي لم يلقي بالا ولم يكن يهتم بما يقول رسول الله لأنه ليس بمؤمن لأنه منافق لأنه كاذب فهو عندما يخرج يكشف نفسه ومهما تكن عند امرئ من خليقته وإن خالها فخفى على الناس تعلمي تكشفه نظرات لسانه ونظرات عينيه ونظرات شكله في وجهه ومقاطعه ماذا قال آنفا قال تعالى عن هؤلاء أولئك الذين طبع الله على قلوبهم التبهوى أولئك المنافقون المستهترون الذين تظاهروا بالإسلام كذبا ونفاقا وحضروا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم استهتروا بها ولم يعطوها أذنا صاغية وعندما خرجوا أخذوا يتساءلون سؤال المستهتر غير المصدق الكاذب المنافق فقال الله عنهم أولئك هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات أولئك الذين طبع الله على قلوبهم طبع الله عليها بأقفالها فلا يفقهون ولا يعون ولا يهتدون زادوا ضلالا على ضلال وركبهم الجهل فوق الجهل فأصبح جهلهم مركبا وكفرهم مركبا هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم اتبعوا نزواتهم اتبعوا شهواتهم لم يتبعوا الله ولم يؤمنوا برسول الله ولم يطيعوا أمرا لا في كتاب ولا في سنة أولئك عبدة الأهواء أولئك الذين إلههم هواهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلا يعون ولا يفقهون كانوا من الضلال أزلا كانوا من الكفار حيث سجلوا كذلك في اللوح المحفوظ قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا والمؤمنون الذين اهتدوا إلى طريق الهداية فآمنوا بالله وبرسول الله وبكتاب الله هؤلاء زادهم الله هدى زادهم إيمانا زادهم علما وتوفيقا زادهم إنارة قلب وزادهم سعة فكر وزادهم فهما ووعيا لكتاب الله وحديث رسول الله وآتاهم تقواهم أكرمهم بالتقوى وأثابهم عليها وجزاء التقوى الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون هؤلاء هم الذين وعدوا بالجنة التي مضى الكلام عليها آنفا بأنهارها وثمارها ومغفرة الله فيها. قال ربنا جل جلاله فهل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال الله عن هؤلاء الذين التزموا الكفر وأصروا على الكفر وثبتوا على الكفر ماذا ينتظرون في التوبة وماذا ينتظرون في العودة عن كفرهم؟ فلينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. فلينتظر هؤلاء إلا أن يفاجئوا بغتة فجأة بقيام الساعة بقيام يوم القيامة. فقد جاء أشراطها فإن لم تأتيهم الساعة بعد فعلاماتها وأماراتها وأشراطها قد أتت. قال هذا ربنا والقرآن لا يزال ينزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وكان من أشراطها الأول كما حدث سهل بن سعد الساعدي كما في صحيح البخاري قال قال رسول الله بيديه وأشار بالوسطى وبالتي تلي الإبهام التي تلي الإبهام سبابة والوسطى بين الخمس هذه أشار بالسبابة والوسطى وقال بعثت والساعة هاتين. كانت هذه الساعة وكان الإشارة إلى الوسطى كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين ساعة وإرسال رسول الله وبعثته لله كما بين السبابة والوسطى. وقل لي كم مضى في السبابة من قرن أقول لك كم بقي من الساعة وذلك ما لا سبيل إليه. علم الساعة مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمها إلا هو. وعندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم من جبريل وقد أتاه للمسجد النبوي في صورة رجل غريب جميل جميل الثياب أبيضها نظيفها فجلس بأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه إلى ركبتيه ويده على فخذيه يديه على فخذيه وأخذ يسأل يا محمد ما الإيمان فأجاب ما الإسلام فأجاب ما الإحسان فأجاب. وهو الحديث المشهور وهو في الصحاح وأمهات السنن كلها يقال عنه حديث عمر وحديث جبريل. ثم سأل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لست أعلم منك بها علمي علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو جل جلاله وعز مقامه. ولكن أشراطها جمع شرط أي علاماتها وأماراتها وهي ما سأل جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العذراء الرعاة الشاة يتطاولون في البنيان. وقال أنس في روايته كما في صحيح البخاري ومن شرائط الساعة أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل وأن ينتشر الزنا وأن يكثر شرب الخمر وأن تكثر النساء وتقل الرجال حتى يصبح للرجل الواحد 50 امرأة وكل هذا قد ابتدأ في عصرنا وعصور مضت. أكثر سكان الأرض النساء تنشر الصحف دوما بالإحصائيات الدولية الشعوبية أن أكثر الناس في الأمم الرجال. ومنذ يومين قرأت عن روسيا أن الرجال فيها أن النساء فيها زيادة عن الرجال 10 ملايين 30 أو 40 مليونا لا يجدون رجلا حتى في الفساد والزنا. ولما الله جل جلاله يوم شرع في شرع الناس في شريعة الإسلام فأباح 4 فقال أحل لكم قال مثنى وثلاث ورباع انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أباح 4 وأذن بها فأباح ملك اليمين. ونحن في عصر لو وزعت 4 نسوة على كل رجل لبقيت الملايين مئات ملايين لا يجدن رجلا ولا ينفع بعد ذلك إلا ملك اليمين ولا تكون ملك اليمين إلا بعد حروب تنتصر بها الجيوش الإسلامية فيستبدلنهن ويجعلنهم جواري وإماء ذات لخيرهن وصيانتهن وعيشهن وسترهن والحفاظ على سلالتهن. وديار الأرض ديار العالم وأكثر ما يكون ديار الكافرين. وإن كانت بعض ديار المسلمين أخذت الحق بهم نجد الأكثر من 50% نقطاء لا والد لهم. أباحوا الزنا قانونا شرعوه دستورا أباحوا الخليلة ونشروا الزنا مباحا فانتشرت بذلك البلايا والمصائب. ولذلك انتشر ما يقال عنهم الهيديون والخناس. هؤلاء مجموعة من العلمان نشأوا بلا عطف فقدوا عطف الأبي وبعضهم عطف الأب والأم فعاشوا في الشوارع عيشة الكلاب السارية وعيشة الخنازير السائبة ولا من يسألهم. وكثر حقدهم بعد أن ميزوا ذلك وأدركوه على كل رجل وامرأة فظهر منهم الفساد وكانت قوانين الأرض والسماء لا تبيح معاقبة من لم يبلغ الرشد بعد. ولكن ما يصدر عن هؤلاء من أنواع الفساد والإجرام قتلا وتعذيبا وتحريقا وإفسادا ما هذا يكون مثل ذلك من الكبار. فتحايلوا على القوانين وجعلوا سجونا وقالوا عنها دور الأحداث ودور التأديب وهي سجون فيها من جميع أنواع العذاب ما لا يوجد في سجون الرجال. وهؤلاء الذين نشأوا نتيجة الفاحشات ونتيجة الفساد ونتيجة فساد المجتمعات كانوا لعنة آبائهم ولعنة أمهاتهم في هذه الأرض. ومن هنا نرى حديث أنس وأن من أشراط الساعة أن يكون للرجل الواحد 50 امرأة. ولو أردت أن توزع النساء اليوم على الرجال لكان لكل رجل 50 امرأة. والكثير منهم قد أعجزته امرأة واحدة فكيف يقوم ب50 فراشا أو كسرة أو سكنا أو طعاما هو أعجز من ذلك. ولذلك أصبحت المرأة تجري خلف الرجل لكل هذه المعاني. وابتدأ هذا وكثر حتى في ديار الإسلام وصرف رسول الله القائل عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله هل النصارى واليهود؟ قال من إذن؟ هم بلاء الأرض وفساد الأرض ومصدر كل فساد وكفر وسفك دم ونسل فساد في مجتمعها بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ كذلك والعجز. قال تعالى فأنا لهم إذا هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها من أشراطها الأول نبي آخر الزمان الذي لا نبي بعده ولا رسول نبي العالم الذي لا نبي بعده ولا وحي بعده ولا كتاب ينزل بعد كتابي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد بين هذا رسول الله فقال بعثت والساعة هاتين فكان هو من أشراطها ومن علاماتها ومن أماراتها. قال تعالى فأنا لما له إذا جاءتهم ذكراهم فكيف لهم الذكرى إذا جاءت الساعة فكيف يتذكرون وكيف يفكرون وهل تنفعهم ذكرى أو فكرى وقد قامت الساعة بل الإنسان إذا وصلت روحه إلى الغرغرة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كيف يتذكرون هؤلاء يوم القيامة وقد قامت الساعة أنى لهم كيف لهم الذكرى كيف لهم التذكر والتفكر وهل إذا تفكروا تنفعهم ذكرى أو فكرة هيهات هيهات الزمن شيء من فاته قطعه. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم يا محمد واعلموا أيها الناس أنه لا إله إلا الله. إن كان الخطاب لنبينا وهو لا فهو معناه خذ على لا إله إلا الله ودم عليها واعلم أنه لا دم سواها ولا حقيقة في الحقائق غيرها. ثم هي كذلك كلمة لأتباعي وأن الحياة هي لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وعن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس لا إله إلا الله استغفروا لذنوبهم فأغواهم الشيطان بالذنوب والمعاصي فعادوا استغفروا وقالوا لا إله إلا الله فأغواهم بالأهواء حتى ظنوا أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء وما هم على شيء أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وفسرت الآية فهل ينتظرون إلا ساعة بغتة. فاعلم أنه لا إله إلا الله إذا حضرت الساعة فجأة فلا ملك ولا حكم ولا ملوك ولا حكام ولا شيء في الوجود إلا الله لا إله مزيف ولا إله باطل إلا الله الحق الصدق الله الجلال جل جلاله. والمعنى كذلك صحيح وصحيح جدا إذا قامت الساعة يتساءل ربنا ويقول أين الملوك ملوك الأرض أين الجبابرات فلا يجيبه أحد فيجيب الله نفسه ويقول أنا الملك أنا ملك الملوك أنا الجبار جل جلاله وعز مقامه. هل ينتظرون إلا الساعة بغتة؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا بغتت الساعة فليس هناك دين ولا عمل، فليس إلا الله والدار الآخرة وقضاء الله بين الخلق، إما إلى جنة وإما إلى نار في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك. هذه كقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. الاستغفار مطلوب في نهاية الأعمال مما يمكن أن يكون من همد أو خلاف أولى أو خطرات فكر أو ما لا يليق مما هو من الخطرات ومما لا ينبغي أن يكون لأنه خلاف الأولى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد بينوا الآية: استغفر الله واشكره، حيث غفر ذنبك ما قبل وما بعد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذنوب رسول الله ليس فيها معاصي وخلافات، فالنبي معصوم عن الصغائر والكبائر، ولكن هي من النوع الذي يقال عنه خلاف الأولى كما مضى معنا قبل. ما كان للنبي أن يكون له أسرى، لم يكن من الله أمر لنبيه أن لا يتخذ أسرى فاتخذهم، لكان ذلك ذنبا ومعصية. ولكن الله أراد من عبده وسيد عبيده أن لا يفعل خلاف الأولى كانت أولى به، وبمقامه أن لا يتخذ أسرى حتى يدخن في الأرض ويكثر القتل في الأعداء، بعد ذلك يتخذ الأسرى. واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، وكما يقول عليه الصلاة والسلام: إني أستغفر الله، إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد ورد في الأذكار النبوية الاستغفار كثيرا في مدخل البيت والمخرج من البيت واستقبال النهار وتوديع النهار وعند النوم وعند الصحو من النوم، والاستغفار على أي حال. وقد كان يقول خلف الصلوات صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما أخطأت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي، لا إله غيرك ولا إله إلا أنت. وهذا تعليم لنا نحن العصاة الخطاؤون المذنبون. هو إمامنا المعلم، وهو نبينا المرشد، وهو رسولنا الهادي صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا الله باتباعه وقال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، جعله أسوتنا وقدوتنا ومرجعنا وإمامنا الذي نهتدي به بالحركات والسكنات والفرائض والنوافل والآداب والرقائق وجميع شؤون الحياة إلى لقاء الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لرحمة الله بعباده المؤمنين أن أمر نبيهم وشافعهم ورسولهم أن يستغفر لنفسه كما يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. جاء بدوي اسمه لقيط بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال هذا البدوي: غفر الله لك يا رسول الله. هو دعا لرسول الله بالمغفرة، والصلاة منا كذلك دعاء، فلا يستغني عبد عن دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو في الدرجات العلا، وللآخرة خير لك من الأولى، لا الثانية ولا الساعة ولا المستقبل من الحياة خير من نبينا عليه الصلاة والسلام. ويزيد الله مقاماتي على مقامات ومنازل على منازل مدة الدنيا ومدة الآخرة. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد أي طلب أن يغفر الله له تلك شفاعة منه إلى الله لهذا العبد المؤمن المسكين. قال تعالى الله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم تصرفكم في نهاركم ومقامكم في داركم وقت منامكم. يعلم متقلبكم في بطون أمهاتكم جدا لجد لأب لابن لأب مباشر لجدة فأم مباشرة. يعلم كيف تسلسلت نطفنا في أصلاب آبائنا وفي أرحام أمهاتنا إلى أن خرجت بشرا سويا مؤمنا بفضل الله. ومثواكم ومقامكم وآخرتكم وثواكم في قبركم.